يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد أضلنا شهر مبارك، شهر سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيد الشهور، والمؤمنون مع قدومه يفرحون لما حظه الله بخصائص عديدة وبمناح ربانية كثيرة. فمع إطلالته في كل عام يتجدد الإيمان ويقبل الناس على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما لهذا الشهر من مزايا وعطايا ومنح وقبول دعاء وصدقات وغيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر يوم من شعبان خطب في أصحابه رضي الله عنهم فقال: لقد أظلكم شهر مبارك، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أسأل الله تعالى الذي بلغنا شعبان، الذي بلغنا رجب وشعبان، أن يبلغنا رمضان. إن الصيام يا عباد الله عبادة كريمة الشأن رفيعة المستوى. إن الصيام يقوم بتهذيب الدوافع الفطرية من المأكل والمشرب والعشرة، والمتمعن في دروس الصيام وما يتركه من آثار في نفوس المؤمنين يجده استأذن في علم الأخلاق، يغرس في النفس قوة مراقبة الله للعبد. وهنا يأتي سؤال كبير في معناه: لماذا كان الصيام بهذه المنزلة؟ ولماذا كان الصيام بين الإيمان والتقوى عندما بين الله فرضيته فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ والجواب على هذا السؤال أن الإيمان كما هو معلوم تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وما استقر في القلب وهو التصديق سر من أسرار الله لا يطلع عليه أحد إلا الله. والتقوى وهي مخافة الله محلها القلب أيضا، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا. وجاء الصيام بينهما كأنه واسطة العقد، إذ كما هو معروف ومعلوم أن الصيام عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله، فهو إمساك عن المفطرات من شهوة البطن والفرج من مطلع الفجر إلى غروب الشمس. ومن هنا أضافه الله تعالى إلى ذاته سبحانه وتعالى، حيث قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. المؤمن في صيامه تحت مراقبة الله لا يطلع عليه غيره. ومن هنا كانت المناسبة قوية بين الصيام والإيمان والتقوى. وهل الضمير إلا شدة المراقبة من العبد في أفعاله؟ فأنت تستطيع أن تأكل ملء بطنك وتشرب من المرطبات ما تشاء في غرفة قد أغلقت أبوابها، ثم تخرج إلى الناس وتدعي الصيام، بل تدعي وتشكو شدة الجوع وأنت تعلم أنك تخدع نفسك، لكن الله يعلم ذلك كله. الله يدري كل ما تضمر ويعلم ما تخفي وما تظهر، وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. أيها المؤمنون، لقد صدق البشير صلى الله عليه وسلم وهو يقول لجبريل عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن من يتمعن في فهم أسرار الصيام يجد أن في الصيام حياة للأرواح، فالشبع بحر تجري فيه الشياطين، والجوع نهر تسبح فيه الملائكة. وهكذا يتبين لنا نعمة الله علينا عندما فرض هذا الشهر وجع وأمر بصيامه. إن الصيام في مجال علم الاجتماع تتجلى فيه الحصانة الأخلاقية، يبرز ذلك لنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الشباب إلى تحصين أنفسهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إن حكمته الاجتماعية تتجلى في صيام الأغنياء وصيام الفقراء وصيام الأقوياء وصيام الضعفاء، الذي يذكر فيه هذا الشهر يذكر الأغنياء الذي قد ينسيهم المال ولا يشعرون بقوم قد يبيتون على الطوى، يعبث الجوع بأمعائهم وقد يصعب عليهم تحصيل معاشهم، في وقت أن هذا الغني يتمرغ في أعتابه ويغفل عن المحتاجين. فيأتي الصوم ليذكر دور الغني في الوقوف مع أخيه المحتاج. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. إن الصيام يجدد مع إطلالته كل عام مظهر من مظاهر وحدة المسلمين، فالمسلمون في رمضان أمة واحدة مهما ترامت وابتعدت ديارهم واتسع مداها في مشارق الأرض وفي مغاربها، الكل عند مطلع الفجر في حالة إمساك عن المفطرات. فإذا غربت الشمس علم الجميع أن الإذن قد ورد من رافع السماء بلا عمد بإباحة ما كان محرما، فقال كل منهم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اغفر ما قدمت وما أخرت. الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. عباد الله، من الواجب علينا ونحن نستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم أن نعلم الحكمة من الصيام، فنقتصد في المطعم والمشرب والإنفاق. فقد كان إفطار النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا مقتصدا ببعض تمرات وببعض اللبن، فإن لم يجد فعلى شيء من المال. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. إن صيام شهر في كل عام هو وقاية للإنسان من الأمراض، وحتى من كان مريضاً فإن الصيام أحد طرق العلاج. وما ضر الناس اليوم إلا الانغماس في الترف، ولهذا كثرت الأمراض فيأتي هذا الشهر ليجدد في الإنسان صحته، فلله الحمد والمنة. جاء الإسلام ليختم الشرائع السماوية، جاء في زمن يحتاج فيه إلى وقاية من الأمراض التي تزداد كلما ازداد الترف. إن للصيام أفضالا عديدة، وعلى رأس هذه الأفضال قوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. حري بنا ونحن نستقبل هذا الشهر، حري بنا أن تفرح نفوسنا بقدومه لما فيه من الخيرات العظيمة، ولما فيه من تجديد الإيمان، ولما فيه من التسابق في الصالحات. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريح من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي، وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ فقال: لا، ألم تر إلى العمال يعملون، فإذا فرغوا وفوا أجورهم. عباد الله، أمام هذه الخيرات العظيمة لنستعد لاستقبال هذا الوافد الكريم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، لقد جاءت آيات الصيام في شهر قرآني مشبع بالرحمات، تهب عليه نسمات تحمل في ثناياها قطرات الندى، معطرة بأعراف الجنة. والصائم في هذا الجو ينساب في أخلاق أرق من النسيم وأندر من صفحة الروض الوسيم. إن الصيام لما كان تهذيبا للدوافع الفطرية، فإن رحمات الله قد أحاطت بالصائمين من كل مكان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا المؤمن يقول ولسانه يلهج بالثناء، لمولاه سبحانه وتعالى: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولسان حاله يقول: رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فلا أقصى أمانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. إن المؤمنين مع أول شهر رمضان على موعد مع أبواب الخير الكثيرة، فحري بي وبك يا عبد الله أن نستغل هذه الأيام المعدودة، وعليك ألا نفرط فيها، فالعمر قصير والأجل يطارد الإنسان ولا يعلم ما متى يحل به. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك، ملأته بهداك وملأت كل منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. وبعد يا عباد الله، يحل علينا هذا الشهر، وما أقرب الشهر للسنة الماضية، يحل علينا ونحن نرفل ونعيش بنعم عديدة لا تعد ولا تحصى في هذا الوقت الذي الغالب منا قد امتلأ بيته، أو قل إن في بيته ما يحتاجه من طعام وشراب، في هذا الوقت الذي يحل علينا هذا الشهر ونحن نعيش بأعظم نعمة بعد نعمة الإيمان، وهي نعمة الأمن، في هذا الشهر الذي تجتمع فيه الكلمة ويتوحد فيه الصف. اليوم بعد صلاة الفجر ذهبت أنا وأحد الجيران لممارسة الرياضة، وينبغي لكل منا ألا يترك الرياضة لأن فيها صحة في الأبدان. نسير في الطريق آمنون غير خائفين، سيارات الناس أمام الأبواب، لا أحد يقربها، لا أحد يعتدي عليها، الأبواب قد يتركها أهلها مفتوحة، ثم يستيقظون من منامهم لم يدخلها أحد. الناس في أمن، الناس في خيرات مترادفة كثيرة. أستطلع هذه الحال، والتي يجب علي وعليك وعلى كل مسلم يعيش في هذه الأرض، أن يلهج بالثناء والشكر للمنعم سبحانه وتعالى، ثم يدعو لولاة أمره الذين يسعون في تثبيت هذا الأمن، وفي أن يعيش الناس وهم آمنون غير خائفين. في هذا الوقت الذي أستطلع فيه هذه النعم العظيمة وكثيرة، يؤلمني قلبي ويؤلمك، ويتفطر قلبي ويتفطر قلبك وأنت ترى في الشاشات ما حل بإخواننا في العراق في الفلوجة وفي غيرها، ما حل في إخواننا في الشام، ما حل في إخواننا هنا وهناك في اليمن وفي غيره، هم أطول الساعة لديهم، ما أطول اليوم لديهم، فالقنابل تنزل على رؤوسهم وتهدم بيوتهم. هنا ونحن نستعد لاستقبال هذا الشهر العظيم، يجب علي وعليك، وبيدك سلاح وهو نفاذ، وهو يصعد إلى الملك العليم مجيب الدعاء، علي وعليك أن نتذكر هؤلاء من إخواننا عند إفطارنا، اجعل لكل بلد من هؤلاء دعوة عند إفطارك، فإن للصائم دعوة لا ترد عند إفطاره. لا تنسى إخوانك، لا تنسى إخوانك الذين يعيشون ألم الخوف، يقتلون ويبوتون جوعا وهم خائفون. لا تنسى إخوانك بأن تخصهم في دعوة وأنت ساجد في الثلث الأخير من الليل، فلربما صعدت تلك الدعوات فرفع الله بها هذه الغمة الذي طال ليلها وتقطعت قلوبنا كمدا على ما حل بإخواننا. ليس بيدنا إلا هذا الدعاء، وهو سلاح كما قلت يصعد إلى السماء، والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. لا تحقر نفسك يا عبد الله، لا تحقر نفسك يا عبد الله، خص إخوانك بدعاء وساعدهم بما تستطيع من مال. أسأل الله تعالى في هذه الساعة وفي هذا الوقت ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تنزل رحماتك على إخواننا المظلومين في كل مكان، في العراق وفي الفلوجة خاصة، وفي بلاد الشام وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعد الأمن إلى ديارهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، وجائعون فأطعمهم. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعدائهم من الرافضة والنصيريين وغيرهم، اللهم عليك بالروس فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكتب لهم الصحة والعافية، اللهم اكتب لهم الصحة والعافية، وأنزل عليهم شفاءك العاجل غير الآجل برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميعا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا يا رب العالمين في هذا الشهر توبة نصوحة تغفر بها ما سلف من ذنوبنا بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما علمنا وما لم نعلم، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم وفق ولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى، اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر الله